عيلة كويسة غنية مفلسة. دخلي يا دخلي، أنت يا دخلي. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. نعم يا درية. النهاردة 15 رمضان. والله كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. يا رمضان جري بسرعة، ده احنا لسه مبارح كنا بنقول حنشوف الرؤية. شوفي النهاردة 15 رمضان يا داخلي، في مناسبة خاصة يا داخلي. مناسبة خاصة؟ يا ترى ايه هي المناسبة الخاصة يا درية؟ العبور 10 رمضان، شم النسيم 11 رمضان، عاشوراء 12 رمضان، مولد النبي 13 رمضان، عيد السويس 14 رمضان. لا يا درية، ما فيش حاجة في رمضان. النهاردة 15 رمضان حسب التوقيت المحلي لبيتنا، بداية موسم عمل كحك العيد. أيوة صحيح. بذمتك كنت ناسي ولا ساحب فيشة الاستهبال؟ أنا لا بستهبل ولا ساحب الفيشة، أنا يمكن نسيت أشحن نفسي مبارح. ما راجعتش الأجندة ليه من الصبح؟ راجعتها يا حبيبتي، بس يظهر عقلي الباطن رفضها عشان الظروف. يعني ظروف؟ أصل بيني وبينك يا درية الفلوس مخسعة معايا شوية. الفلوس مخسعة مخلعة مطرقعة، دي مش قضيتي. طب ممكن أقدم التماس؟ مفيش التماسات، أنا مزنوق وده عادي. يعني الدول نفسها بتتزني. الدول لما بتتزنق بتميل على دول صديقة تستلف منها. يا ستي في أزمة اقتصادية في العالم كله، أمريكا اللي هي أمريكا اتضربت. هو أنا أقوى من أمريكا يا درية؟ ثم إن كل الدول الصديقة مضروبة. سنغافورة منضربتش ليه؟ تايوان منضربتش. روح استلف من أوكرانيا. يلا يا أخوي. سفير أوكرانيا ما بيحبنيش. داخلي. نعم يا دوري. انتهت بينا المفاوضات، أعلنت عليك الحرب أو أعلنت عليك الكحك، اختار الحرب ولا الكحك. منى بنتي حبيبتي. نعم يا بابا يا حبيبي. أمك خيرتني ما بين الحرب أو الكحك. بابا أنت لا قبل لك بحرب ماما. حرب ماما يعني دمار شامل. حرب ماما يعني جوع، تشرد، لوعة، أسى، دموع، كآبة. وانت يا بابا يا مسكين أول واحد هيدوق مرارة حرب ماما. وشك من الحزن هيسود، لعابك من لوية بوزها هيجف، ظهرك من اللوعة هينحني، دمك من القهرة هيتحرق، دي رقبتك حتى من الخنقة هتنكسر، غضاريفك من الكبت هتتيبد. كفاية يا بنتي، بس يا حبيبتي موتيني يا أختي وأنا واقف، أعمل إيه طيب؟ ما أنا لو اديت لها فلوس الكحك مش هنلاقي ناكل بقيت الشهر، أعمل إيه؟ منى. بنتي حبيبتي أنا عارف إن أنتي أكتر واحدة قروبة فينا ودايما تحوشي، يا ترى يا هل ترى يا منمونة معاكي فلوس يا حبيبتي تسلفي أبوكي وتنجديه من محنته؟ بابا الأبوة لها حق على البنوة. طبعا، لأن البنوة من غير الأبوة تبقى زي كاوتش العربية ما فيهاش هوا من جوه. مظبوط. إن ما كانتش بقى البنوة تظهر في وقت شدة الأبوة وتقول لها خدي يا أبوة، يبقى إيه فايدة البنوة؟ الله الله الله، هي ليه الأبوة بتجيب البنوة مثلا؟ مش علشان البنوة ترد جميل الأبوة. يا سلام عليك يا بنوة، انت أحلى بنوة، انت مثل أعلى للبنوة. أنا دلوقتي خجلانة قوي إن الأبوة واقفة قدام البنوة وبتطلب مساعدتها. كان مفروض أنا ما استناش الأبوة تجيلي لحد عندي وتقولي سلفيني يا بنوة. والله حسيسة طول عمرك، هاتي بقى يا بنوة. عيني يا أبوة، عايز كم من البنوة؟ 300 جنيه يا بنوة. طيب ورايا يا أبوة. وراك يا بنوة. ايه ده؟ في ايه يا بنوة؟ في ايه مالك؟ حطيتي ايدك تحت هدومك في الدولاب وخرجتي ايدك فاضية ليه؟ انا اتسرقت في بيتك يا أبوة. نعم بيتي انا في حرامي؟ لا انت اكيد اتجننت يا بنوة، مين اللي يجرؤ يدخل بيتي ويسرق بنوتي يا بنتي؟ هو في غير ابنك ماهر؟ ماهر ابني انا؟ استحالة، مش معقولة، انت اتجننت يا بنوة؟ ماهر؟ لا ماهر ولد يا ماهر. ماهر الحقيقة يا ماما، اكتشفوا الحقيقة. ولا يهمك يا ماهر، وراي. وراك يا أمي. في إيه بالضبط يا دخلي؟ من فضلك استنى أنت يا درية، اتكلمي أنت يا منى. ماهر، أنا لمحتك من شوية بتحوم حوالين دولابي بس ما ركزتش. دلوقتي بقى ما لقيتش الفلوس اللي كنت محوشاها. اعترف يا ولد يا ماهر، سرقت أختك يا ماهر؟ أيوة سرقتها. يا عاري يا مراري، يا عاري يا مراري، يا خسارة تعبي وشقايا سنين في تربيتك يا ماهر. تسرق أختك يا ماهر؟ أيوة سرقتها ومش هممني كمان. شوف شوف البجاحة. أنا سرقت أختي منى بدافع من ماما درية. يا نهار أسود. درية؟ درية انت اللي وزيتي ماهر يسرق منى يا درية؟ ايوه. وبتقوليها يا ماما بالفم المليان؟ ايوه بقولها بالفم المليان والبق العدمان. منى. نعم يا ماما درية. الفلوس دي انت واخداها عشان ايه؟ عشان اجيب لبس العيد. كون ان انت لحد دلوقتي مخبية الفلوس وما جبتيش لبس العيد، ده معناه انك انت مش ناوية تجيبي لبس العيد وناوية تجيبي كتب. بصي لاخوكي اهو جاب واشترى لبس العيد، انت لا. ماما انا مش فارق معايا لبس العيد، انا فارق معايا الكتب. ولما نروح نزور خالتك تمضر في العيد وتلاقيكي لابسه لبس قديم تقول ايه؟ ولما جوزها سكرتير عام مجلس الشعب يشوفك بلبس قديم يقول ايه؟ ولما يجي خالك رأفت عضو المجمع اللغوي ومجلس الشورى ومجلس الامناء ومجلس المرأة ويلاقيكي لابسه لبس قديم يقول ايه؟ ولما بقيت عيلة الاشرم ونسايبهم عيلة الابهم يلاقوا بنتي لابسه لبس قديم يقولوا ايه؟ انت كده اجرمتي في حقي، صغرتيني، خليتي رقبتي قد السمسمه، خليتي هامتي اللي طول عمرها مرفوعه قد الفوله، وكرامتي اللي طول عمرها ورمه قد دره الفشار قبل ما تبقى فشار. حطيتي من قدري، من كياني، من عنفواني. يا نهار اسود ومنيل، كل ده عملته فيك يا ماما عشان ما جبتش لبس العيد. لبس العيد يا هانم بالنسبة لماما قضية قومية، وكحك العيد بالنسبة لماما خطة استراتيجية، وشم النسيم بالنسبة لماما ترابط وكيان أسري موحد. انت الوحيد اللي فهمني يا ماهر. عشان كده ماما وزتني اسرق الفلوس اللي هتجيبي بيها كتب، وكنت متفق معاها ننزل انا وهي نشتري لك هدوم جديدة ونلبسها لك غصب عنك في العيد. ابني الوحيد اللي نهجه في الحياة زي نهجي. ليه عايزين تخرجوا عن نهجي؟ ايه رأيك يا بابا تخرج عن نهجي ماما ولا انا؟ انا تجننت يا منى يا بنتي، ده الخروج عن نهجي ماما زي الخروج من الجنة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. سوري يا بابا، كان نفسي أسلفك فلوس عشان كحك العيد. رايح فين يا داخلي؟ رايح أستلف من كوريا الشمالية. عيلة كويسة غنية مفلسة.